بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 93 بعد 700 من دروس جمع المسائل. وسؤال اليوم: هل تقبل التوبة حال الاحتضار؟ يعني في تلك الحالة، حالة الاحتضار، هل تقبل التوبة؟ والجواب: المعلوم أن من شروط قبول التوبة أنها تكون قبل الغرغرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا هو الأصل والحكم في هذه المسألة، أنها لا تقبل التوبة حال الغرغرة. وعلى ذلك أدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تقدم من حديث ابن عمر. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فهذه الآية صريحة على أن التوبة ليست للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فلا تقبل التوبة في تلك الساعة. قال ابن كثير رحمه الله: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك لقبض روحه قبل الغرغرة. يعني أهم شيء أنها تكون التوبة قبل الغرغرة، أما إذا جاءت وقت الغرغرة وحالة الاحتضار فإنها لا تقبل. وينبغي أن يفهم معنى قول الله تعالى: يعملون السوء بجهالة، ليس معنى ذلك أن الذي يعمل الذنب متعمدا ليست له توبة، لا يفهم من الآية هكذا. إنما كل من عصى الله خطأ كان أو عمدا فقد عمل السوء بجهالة. هذا لا يفهم منها أن التوبة لا تكون إلا لمن عمل السوء عن غير عمد، لا، إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. قال أهل العلم: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل، لأنه يجهل عظمة الله سبحانه وتعالى. فكل من عمل السوء وعمل الذنب فقد عصى الله بجهالة حتى ينزع من الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. ثم المعنى الثاني قال: ثم يتوبون من قريب. قال العلماء: الدنيا كلها قريب، وهذه من قريب قالوا معناها قبل الغرغرة، هذا تفسيرها. يتوبون من قريب معنى ذلك أنه يتوب قبل أن تغرغر نفسه. فهذا هو معنى الآية. نعيد الآية: قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فالذي يعمل السوء بجهالة سواء كان فعلها عمدا أو خطأ، كلهم عملوا السوء بجهالة. ثم يتوبون من قريب، ليس معنى ذلك أن الذي يؤخر التوبة أنها لا تقبل توبته إذا تاب، لا، يتوبون من قريب يعني قبل أن تغرغر النفس وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، من تاب تاب الله عليه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا شاهدنا في سؤالنا، أن التوبة لا تكون لمن حضرته الغرغرة فيقول إني تبت الآن، هذه لا تقبل. الدليل الثاني قول الله تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. الآن وقت الغرغرة، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل نفعته تلك التوبة؟ لا ما نفعته، رد الله عليه وقال الآن، يعني الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما قبل الله توبته وقت الغرغرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 18 صفحة 190: وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال الله عنه يعني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله الآن وقد عصيت قبل، وهذا استفهام إنكار يبين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فلم يقبل الله توبة فرعون لأنه تاب وقت الغرغرة. والدليل الثالث قول الله سبحانه وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فعلى هذا يكون هذا معناه أن قال الله لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فعندما تغرغر النفس ويأتي الموت لا تنفع التوبة. نستفيد من هذا جميعا أننا نبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب، نبادر بالتوبة. يا أيها الذين قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فعلينا جميعا بالتوبة إلى الله، ما أحد يضمن عمره، فعلى الإنسان أن يجدد التوبة مع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يجدد التوبة إلى الله. ولأن التوبة قد تكون من عمل السيئات، وهذا المعنى الذي لا بد علينا أن نفهمه. بعض الناس يقول الحمد لله أنا ما أعمل شيء من المعاصي، فمن ماذا أتوب؟ يقال أهل العلم يتوب إلى الله من التفريط، لأن المسلم حتى لو لم يعمل المعاصي فإنه يعني لا يسلم من التفريط، من التفريط في حق الله سبحانه وتعالى، فيتوب من هذا، من التكاسل في المأمورات، من التكاسل في المستحبات، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة من شروطها كما تعلمون حفظكم الله أن التوبة لها 5 شروط. التوبة حتى تكون مقبولة لها 5 شروط. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، أن تكون التوبة خالصة لله. والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، أن يقلع عن ذلك الذنب. والشرط الثالث الندم، الندم على ذلك الذنب الذي عمله. والشرط الرابع العزم على ألا يعود، العزم على ألا يعود إليه. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت قبولها، وهو قبل أن تغرغر النفس وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، لابد أن تكون في وقت قبول التوبة. وإذا كانت متعلقة بحق المخلوقين فيزاد شرطا سادسا، وهو التحلل من ما عليه من حقوق للمخلوقين، إن كان بأموال بردها أو يعني مظالم، يتحلل من هذه المظالم إذا كانت التوبة في من أمور الخلق، فيتحلل من حقوق أصحابها. فهذه هي شروط التوبة الصحيحة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.